غدوة في 29 مارس إن شاء الله بش يكون التظاهرة هذه في ساحة في رقيب ساحة عامة بشراكة مع الهلال الأحمر بش نكونوا حاضرين بش نعملوا تقصي الدم والسكر والسمنة والتوعية بأضرار التدخين. الجمعية بتاعنا الكلها فيها أطباء بش يكونوا معنا حاضرين إن شاء الله بعدد باهي. فماذا بينا العبيد الكل تكون حاضرة والتظاهرة راهي مجانية ينجم ينتفع بها أي مواطن في رقيب.